السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الخامسة: وأما الثامن وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، فهو موضع نظر والتباس، والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره، ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة. الوجه الثامن فيما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، يعني لا غالبا بمعنى أنه 60-70%، ولا نادرا بمعنى أنه 1-2-5%، إنما كثير يعني 20-30%، فاحتماله مرجوح، لا غالب احتماله راجح، ولا نادر بحيث لا يلتفت إليه البتة، لكن له وقع وله أثر، لكنه مغلوب مكثور. ولذلك قال: فهو موضع نظر والتباس، فمن نظر إلى كثرته قال يؤثر ولا بد من اعتباره، ومن نظر إلى أنه أقل من مقابله قال لا يلتفت إليه. قال: والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن، يعني افعل لأن المصلحة محققة، والمفسدة وإن كانت محتملة بكثرة لكنها ليست غالبة ولا محققة. قال: والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره، ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان. العلم الذي هو اليقين المقطوع به الذي لا يحتمل النقيض، والظن الذي هو الاحتمال الغالب، لأن الاحتمال الموجود معنا بالنسبة للمفسدة ليس بيقيني مقطوع به يفيد علما، ولا مظنون بمعنى أنه احتمال راجح. ولذلك قال: كثيرا لا غالبا، لو كان غالبا لقلنا إنه مظنون، وانتفى الظن والعلم، إذن لا داعي للالتفات إلى مثل هذا إلا على سبيل الورع ما لم يشق على نفسه أو على غيره. نعم. وأيضا فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرا ولا قاصدا كما في العلم والظن، لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد لواحد منهما، وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوي جدا، إلا أن مالكا اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعا، وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة، لكن له مجال هنا. لا ينضبط القصد في الأمور الباطنة، يعني القصد إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في هذا الباب الكثير الغالب، الكثير الذي ليس بغالب ولا مجزوم به، لا ينضبط. الآن لو قدرنا أن هناك مسجد فيه دروس مؤكدة ومحققة، ومسجد آخر فيه جنائز كثيرة لكنها ليست في أكثر الأوقات، فهل نقدم الدروس باعتبار أنها محققة، أو نقدم الجنائز باعتبار أنها مصالح تفوت والدروس يعني يمكن أن تستدرك فيما بعد من تسجيل أو من غيره؟ فعلى كل حال، إذا قلنا أن الجنائز في كل وقت وكثيرة يعني في كل وقت 10 جنائز 20 جنائز كما هو في بعض المساجد وفي الحرمين وغيرهما، هذه لا شك لا بد من ملاحظة هذه المصلحة لأن أجرها عظيم. نعم، العلم أجره نفعه متعدي وهو مقدم على غيره من نوافل العبادات، لكن يبقى أن له ما يعوض يعني يمكن أن تستمع ما يفوتك من الدرس بتسجيل أو بآلة أخرى ببث ولا ما أشبه ذلك، وهو محفوظ على كذا. المقصود أن الأمور هذه لابد من مراعاتها قبل التسجيل وقبل البث وغيره. لا يمكن أن يقدم شيء على العلم. لكن الآن هنا عندنا مصلحة تفوت وهي كثيرة وليست غالبة، وعندنا مفسدة يمكن أن ترتكب بحيال هذه المصلحة. نعم. وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة، لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود، أو هو مظنة ذلك. فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف، كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد. ولهذا أصل، وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم. وأيضا فقد يشرع الحكم قصة ولد أم زيد، هذه ذكرها المعلق أنها باعت، حديث أم يونس قالت ما معناه أنها باعت أم ولد زيد جارية له بثمانمائة درهم إلى العطاء. العطاء وقته محدد، وإلا لو كان وقته غير محدد لما صح البيع، لأن الأجل مجهول. وشرطت عليه أنه إذا باعها لا يبيعها إلا لها. هذا الشرط صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد. لا، ثم اشترتها منه قبل الأجل بـ600، هي بـ800، لكنها اشترتها قبل الأجل بـ600 في مقابل المدة. حصل التخفيف من القيمة بربعها في مقابل ربع المدة مثلا. يعني هل هذا يدخل في باب ضع وتعجل؟ هذه مسألة بيع وشراء. باعتها بـ800 إلى العطاء، نفترض أن العطاء بعد سنة، ثم لما تم 9 أشهر اشترتها منها بـ600. هي لم تستوفي القيمة الأولى، لم تستوفي القيمة الأولى. هذه عكس التورق. يعني لو جئت إلى صاحب سيارة أو عندك سيارة أنت، بعتها إلى شخص ثم اشتريتها منه، هذه بقيمة أقل أو أكثر، هذه مسألة العينة. نعم. لكن إذا اشتريت منه سيارته بقيمتها ثم بعتها عليه بقيمة أكثر، يعني كأن السيارة مجرد حيلة وهي ملحوظة في هذا العقد، لأنه يقول ثم اشترتها منه قبل الأجل بـ600. فاستفتت عائشة فقالت بئس ما شريتي، أي لوجود الشرط الذي يخالف عقد البيع من أنه لا يبيعها إلا لها، وبئس ما اشتريتي. قال وبالغت في الزجر عن هذا، فكثيرا ما يكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كـ600، في كثير هو الـ800، وتوسط الجارية حيلة. يعني مثل ما قال ابن عباس في مسألة التورق، يعني المسألة السلعة هذه لمجرد حيلة، لكن في مسألة التورق جماهير أهل العلم على جوازها. يعني منعها ابن عباس، ومنعها عمر بن عبد العزيز، ومنعها شيخ الإسلام، لكن عامة أهل العلم على جوازها، لأنها هي الحل الوحيد حينما يمسك الناس أموالهم عن القروض ولا يوجد من يبيع السلم. ما فيه حل للإشكالات إلا التورق، وفيها مندوحة عن الربا الصريح. لكن هنا قال فكثير ما يكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كـ600، في كثير وهو الـ800، وتوسط الجارية حيلة، والأجل له فرق الـ200، فهذا كثير أن يقصد، ولكنه ليس غالبا. هذا غرضه، ولكن ذلك بحسب زمانهم، أما اليوم فإنه الغالب في القصد قطعا. كلام متجه ولا النيات لا يعلم ما فيها إلا الله جل وعلا قديما وحديثا. مدام دينوا في السابق يدينون في اللاحق. نعم نعم. المقصود أن عين السلعة لا تعود إلى صاحبها الأول ولو لم يحصل تواطؤ. نعم. للصورة المجتمعة هو للصورة المجتمعة. نعم. وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرة كحد الخمر فإنه مشروع للزجر والازدجار به كثير لا غالب. بدليل أن أكثر الشراب لا يزجرهم الحد أو كثير من الشراب لا يزجرهم الحد، تجد أن الخمرة تشرب بكثرة مع إقامة الحد. نعم. فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل، فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه، كما أن الأصل في مسألتنا الإذن، فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر، وخروج عن الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع. وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة، فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك. وأيضا فقد جاء في هذا بعض الناس في مسألة التورق، وأيضا نظيرتها الزواج بنية الطلاق. بعض الناس يقول ما دام عامة أهل العلم على الجواز في المسألتين وفيها مندوحة عن ارتكاب المحرم الصريح المجمع عليه، فيها مندوحة عن ارتكاب المحرم المجمع عليه الربا دراهم بدراهم، ما وجد من يقرضه، وقلنا له التورق ممنوع لأنه ربا وحيلة كما يقول بعضه، فهو أشد من الربا الصريح. لكن ماذا عن عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ وقل مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق، لأنه يقول هذا متعة وحيلة، يعني تحايل على المتعة، تحايل على شرع الله، فالزنا الصريح كما يقول بعضهم أسهل لأنه ليس فيه حيلة، كما أن الربا نقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، ما دام المسألة لها وجه شرعي وعامة أهل العلم بما فيهم سلف هذه الأمة وأئمتها، يعني ما عرف من الصحابة إلا ابن عباس، ولا خالف من الأئمة من يعتد بقوله إلا شيخ الإسلام، ومن الخلفاء عمر بن عبد العزيز ما غيره كلهم على الجواز بالنسبة للتورق. هذا يقول كأنه يفهم من كلامك جواز التورق مطلقا بلا شروط. وش معنى شروط؟ وش الشروط؟ التورق منظم، ما نعرف إلا التبرق المعروف عند أهل العلم الذي أباحه أهل العلم، ما علينا منهم اللي تلاعبون بكيفهم ذولا، إحنا نتكلم على لسانهم ولا على لسان أهل العلم. هذا الممارسات الخاطئة ليس لها أثر في الحكم الشرعي، ولا يمنع الشيء من أجلها، لا يمنع المباح من أجل بعض الممارسات الخاطئة من بعض الناس، هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له، كون يرتكب المحرم يرتكب المحرم، لكن أمور منظمة ومعروفة وحدها معروف عند أهل العلم. يعني لازم تفصل في كل مسألة؟ ما لازم تفصل في كل مسألة. يعني هل أنا إذا قلت بالتورق معناه التورق الموجود في الأسواق اليوم؟ التورق الذي أتكلم عنه وهو الذي أقرره وما يقرره أهل العلم قاطبة، احنا اقول يبيحه الائمه الاربعه واتباعهم، يعني اللي في الاسواق من حيث الاصل، ها من حيث الاصل التأصل. الكلام على التورق الذي يجيزه اهل العلم، وكذلك النكاح بنيه الطلاق الذي يجيزه اهل العلم. اما والله كون انسان راح ولعب وضحك على الناس وتحايل وفعل وترك، هذا شيء اخر، هذا ما يبسط في مسائل العلم، هذه مخالفات فرديه لا قيمه لها. وأيضا فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الانتباه التمر والبسر والزبيب والعنب أو العنب والتمر، إذا خلط ما يسكر فرعه بغيره وأسرع إليه الإسكار، هذا ينهى عنه. وهما خليطان، تمر بسر ولا زبيب وعنب، بحيث يساهم في الإسراع بالإسكار، ولذا جاء النهي عنه. نعم. وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها. الانتباذ بالأوعية الصلبة التي يتغير ما فيها من غير أن يشعر به. الأسقية والأوعية من الأدم من الجلد إذا تغير ما فيها انتفخت، عرفنا أن الذي فيها تغير، لكن من الحنتم والنقير والمقير والمزفت هذه أمور صلبة يتغير ما فيها ولا يحس به، مثل هذه ينهى عن الانتباذ بها في أول الأمر، ثم أبيح الانتباذ في جميع الأوعية والأسقية وإن كانت صلبة لا يعلم ما فيها، إلا أن النهي عن المسكر ولا تشربوا مسكرا. نعم. وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة، فقال لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه. نعم، بعض الناس يريد مدخل إلى شيء ولو يسير، يعني لو رخصت في هذه الشيء اليسير لأوشك أن تجعلوها مثل هذه، شيء كثير جدا، لأن الناس لا يفتح لهم مجال. لذلك نجد بعض الناس يتحدث ويتكلم في مسائل العلم ويفتي في مسائل العلم ولا يحسب لها حساب، ما يحسب لها حساب ولا يحسب لآثارها المترتبة عليها حساب، تجده يفتي على نطاق ضيق لكن ما ينبه على المحترزات، فالناس يلجون من خلال هذه الفتوى ويحققون مآربهم على أوسع نطاق. الآن الذين يفتون البنوك يفتون في صور معينة، لكن هذه الصور فيها شيء من الإجمال، فتجد البنك يدخل في هذه الصورة عشرات الصور التي ليست على خاطر ولا على بال المفتي، ويلبسون على الناس بهذه الفتوى حاصل. فلا بد أن يكون المفتي على دراية وحذر شديد مما يمكن أن يحمل عليه كلامه مما لا يريده. نعم. يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها. وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن تسافر مع غير ذي محرم، ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها. نعم، نهى عن الخلوة لأنها ذريعة إلى الفاحشة، والسفر كذلك يجرئ عليها الأشرار إذا سافرت من غير محرم، وكذلك اختلاطها بالرجال الأجانب يجرئهم عليها. وإذا جاء في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسألن شيئا إلا من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا في أزواجه وفي عصره في عصر التنزيل، والله جل وعلا قد حمى عرضه، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. لا شك أن نساء المؤمنات عليهن يجب عليهن من الاحتياط أكثر مما يجب على أمهات المؤمنين، لأن الناس يهابون عرضه عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره. نعم. ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها، وعن لأنها ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. جاء في حديث أبي مرثد لا تجلسوا على القبور لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها، كل هذا لأنه ذريعة إلى الشرك. وأما من قال بأنها مظنة للنجاسة فليس الأمر كذلك، لأنها لو غطيت لو فرشت صح الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها. نعم. وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وحرم نكاح على هذا كل ما يؤدي إلى قطيعة رحم، كل ما يؤدي إلى شرك، وكل ما يؤدي إلى فاحشة من الوسائل والذرائع المفضية إلى المحرمات كلها محرمات. نعم. وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها، وحرم على المرأة في خشية أن تنكح في عدتها، خشية أن تنكح في عدتها بأن تستعجل وتزعم أنها خرجت من العدة فلا يصرح لها في ذلك. نعم. وحرم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح، وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم. ونهى عن البيع والسلف وعن هدية. حرم الطيب وحرم عقد النكاح لئلا يفضي إلى الجماع والنكاح المحرم بالإحرام. نعم. ونهى عن البيع والسلف وعن هدية المديان وعن ميراث القاتل وعن تقدم هدية المديان، المدين، المدين لا يهدي لدائنه. لماذا؟ الربا. إذا أدى المدين أكثر من دينه من غير شرط قلنا هذا من حسن القضاء، لكن المدين ما زال مدينا وفي ذمته الدين يهدي لدائنه. على كل حال الحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد فيه ضعيف، فهل يفضي إلى أمر محظور؟ ما المحظور في كون المدين يهدي إلى دائنه؟ يعني احتمال أن ينظره أو يخفف عنه من دينه، هل في هذا من بأس؟ يعني يمكن أن يلحظ أن المدين ليس له أن يهدي وليس له أن يتصدق. نعم، لأنه مطالب بسداد الواجب قبل المندوب. يعني لو أن شخصا مدين ويتصدق، الآن المدين يحج؟ ما يحج إلا بإذن دائنه، هل له أن يتصدق وهو مدين؟ الجمهور لا، ليس له أن يتصدق، وليس له أن يأخذ زكاة ثم يتصدق منها. كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين لا يضر. يعني شخص مدين بمليون ريال ورأى سائل وأعطاه عشرة، مثلا عشرة ريال، فنقول أن هذا له أثر في، له وقع في الدين؟ لو ذهب بهذه العشرة إلى الدائن يقبلها ولا ما يقبلها؟ لو ذهب بعشرة آلاف ما قبلها. فمثل هذه الأمور التي لا تؤثر، وقل مثل هذا في مدين بملايين والحجة تكلف ألف، هل يقال له لا تحج؟ لو رحت بهالألف لصاحب الدين يقبله ما يقبله؟ فمثل هذا على قاعدة الشيخ الإسلام ما يضر. نعم. أول ملاحظة أنه الزيادة للأجل الشيخ من باب إذا أهداه، إذا المديان أهدى يكون الزيادة هداه لينظره، فأصبح كأنه زيادة في الأجل. هذه من غير مشارطة، هذه من غير مشارطة، مثل الحسن في القضاء. نعم. وعن ميراث القاتل لئلا يكون ذريعة إلى قتله. نعم. وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وحرم صوم يوم عيد الفطر، وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور إلى غير ذلك مما هو ذريعة، وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة وليس وسد الذرائع أمر مقرر في الشرع وله شأن كبير، وكثير من الممنوعات إنما منع من هذا الباب، لأنها هي بذاتها لا تترتب عليها المفسدة المرتبة على الغاية، لكنها تسهل الغاية، تسهل الغاية. إذا كان منع الزنا من أجل اختلاط الأنساب، فهل في القبلة اختلاط أنساب؟ وهل يجوز وهل يقول عاقل بجواز القبلة؟ ما يمكن. أو العزل، ها؟ أو الزنا مع العزل. نعم، المقصود الذي لا تتحقق به العلة، يعني ما دونه مباح، هذه الذرائع، هذه الذرائع وهي محرمة بالإجماع. ما في أحد يقول إن الخلوة أو القبلة أو ما دون الجماع حلال، لكن ليس حكمه حكم الجماع. نعم. إلى غير ذلك مما هو ذريعة وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة وليس بغالب ولا أكثري، والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، خلاف ما ينادى به الآن، وأن الناس ضيقوا على أنفسهم وتوسعوا في سد الذرائع وحرموا كثيرا من المباحات، والأصل أن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا، فنحن الذين هذا الكلام ليس بصحيح. هذا يؤدي في يوم من الأيام ولا محالة أن كثيرا من المسلمين يباشر المحرمات المجمع عليها وهو لا يشعر، كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. أنت لو عندك ظالم وقد حمى أرضا، هل تستطيع أن تقترب من هذه الأرض؟ ولك عبرة بمن تقدمك، ضرب فلان حتى شل وضرب فلان حتى مات، تستطيع أن تقترب من هذه الأرض؟ لماذا؟ سد للذريعة علشان ما تدخل. فأين أنت من شديد العقاب؟ إن الله إذا أخذ ظالم أخذه ولم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يعني سبحان الله، نغفل عن هذه الأمور وننظر إلى ما يفعله المخلوق على ضعفه وعلى غفلته، يمكن يغفل عنك ولا يدري. ونحن نقترب من المحرمات بذريعة فتح الذرائع، وقد كتب بهذه الوقاحة، كتب مقالات بفتح الذرائع، والله المستعان. نعم. والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها راجع إلى ما هو مكمل، إما لضروري أو حاجي أو تحسيني، ولعله يقرر في كتاب الاجتهاد إن شاء الله. إيه؟ الأصل لا يمنع ساق هذه الأدلة، ثم قال وفي القصد أحوال وفي كثرة وليس بغالب ولا أكثر، والشريعة مبنية على الاحتياط. إيه، مبنية على الاحتياط، المبنية على الاحتياط فيما جاء فيه الدليل وما يقاس عليه، لكن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح. هنا مفسدة، مفسدة كثيرة لكنها ليست غالبة، يعني كون إنسان شفع لآخر ليعالج في المستشفى الفلاني والأسرة محدودة، معالجة هذا الشخص ألا يحتمل، وهذا كثير لكن هو ليس هو الغالب، ألا يحتمل أن يوجد مريض أولى بهذا الكرسي بهذا السرير من؟ يعني نترك الشفاعة لهذا، نقول لأن في احتمال فيه، أو شفاعة لطالب يدرس في كلية شرعية أو غيرها من الكليات، لاحتمال أن يوجد من هو أولى منه بهذا الكرسي، نفس الشيء. لكن أمور تؤدي إلى محرمات محققة، ذرائع إلى محرمات منصوص عليها، هذا ليس من هذا الباب. نعم. شيخ حسن عليك، أهل العلم عندما يقررون أن ما منع سدا للذريعة يباح عند تحقق المصلحة الراجح، إيه؟ يعني ما منعه من باب سد الذرائع. نعم. لأنه منع لمفسدة مظنونة. نعم. منع لمفسدة مظنونة، فهل يباح عند تحقق المصلحة الراجحة؟ مثلا التصوير، قالوا التصوير منع لأنه ذريعة إلى أن تعبد هذه الصور كما حصل لقوم نوح. نعم. وفيه المضاهات وفيه كذا، المقصود أنه من باب سد الذريعة، هكذا قالوا. فيباح للمصلحة الراجحة، قعدوا وفرعوا، لكن من قال أنه منع سد للذريعة؟ يعني تأتي فيه النصوص الشديدة، يعني هناك ذرائع تقرب جدا من الغايات حتى تكون في حكم الغايات، هناك وسائل تقرب من الغايات. الآن الوضوء، هل هو غاية ولا وسيلة إلى الصلاة؟ وسيلة إلى الصلاة. هل يقول قائل إذا وجدنا مصلحة راجحة نترك؟ لأنه قريب جدا من الغاية، حتى جاء فيه نصوص تحث عليه بمفرده لذاته، فصار قريب من الغاية فصار له حكم الغاية. فليست الوسائل ليست على درجة واحدة، الوسائل منها القريب جدا من الغاية ومنها البعيد، ومنها البعيد من الغاية. نعم. المسألة السادسة: كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار، والدليل على ذلك أوجه: أحدها أن المصالح إما دينية أخروية، وإما كل من كلف بمصالح نفسه، كل من بلغ حد التكليف وقدر عليه والمكلف وهو المخاطب بالشرع، ولد عند أبي عند أبويه، عايش عند أبويه وعنده ما يحج به، عنده ما يتزوج به، عنده ما يؤدي الفطرة عن نفسه، هل يلزم الأب نفع شيء من ذلك؟ كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار، لكن إذا اضطر إلى ذلك، ما وجد ما يحج به، ما وجد ما يتزوج به، ما وجد ما يدفع عن الفطرة، يقوم أبوه بذلك. نعم. كان يخرج نفقة الأب على هذا؟ على الولد؟ كذلك. نعم. إنها ضرورة؟ لا، إذا كان الأب قادر على النفقة لا يلزم الابن. نعم. والعكس. نعم. أحدها أن المصالح إما دينية أخروية وإما دنيوية. أما الدينية فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسب ما تقدم، وليس الكلام هنا فيها، إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد، وإنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها، فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعينت عليه، وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين، فلم يكن غيره مكلفا بها أصلا. والثاني أنه لو كان الغير مكلفاً بها أيضاً لما كانت متعينة على هذا المكلف، لأن الشيء الواحد لا يكلف به أكثر من واحد. يعني تعين على شخص عمل من الأعمال لا يمكن أن يتعين على غيره، ولذلك الذين يناقشون في زكاة المدين، شخص عنده أموال وعليه ديون، وهذه الديون لأشخاص، هذا الدين الذي بذمة فلان لفلان الزكاة على من؟ هذا مالي وهو مدين لفلان، وصاحب الدين دينه في ذمة مالي تلزمه الزكاة، لكن المدين له أموال في مقابل هذا الدين، يعني اقترض 100,000 فاشترى بها فيها بضائع هذه 100,000، فنقول الأول يلزمه الزكاة، الدائن يلزمه زكاة لأن دينه في ذمة ملي، المدين هذه الأموال التي اقترضها واشترى بها عروض تجارة تجب فيها زكاة وعليه دين. بهذا يناقش من يقول أن المدين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هذا نص الحنابلة، ولا زكاة في مال من عليه، لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرض مطالب به اثنين في آن واحد، يعني على كلام المؤلف كلام الحنابلة متجه، لكن الذين يقولون أنه يجب عليه الزكاة نظروا إلى أصل الدليل، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال يجبون الزكاة ولا سألوا ولا أمرهم أن يسألوا هل أنت مدين أو غير مدين. نعم. والزكاة متعلقة بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. إيه، لكن على كلامه الآن أنه مطالب فرض واحد مطالب به أكثر من واحد، هذه 100,000 تزكى من الدين من المدين والدائن. وين؟ والله على كلام أهل العلم لا يقول للسعاة تسألوا هل هو مدين ولا ما، بعضهم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، بين الأموال الظاهرة والباطنة، الأموال الظاهرة